تنفر الحركة عن الإمام، يعني الإمام ركع وأنت ظليتك تقرأ شوي تأخرت، فهو رفع من الركوع أنت رديت ركعت وكملت، هل هذا يضيع عليك الركعة أم لا؟ هو أن فاتت عليك الركعة، فاتت عليك الركعة. ولو أنك أنت معاه من أول الركوع، يعني أنت ولو إيش؟ من أول الصلاة مع الإمام. أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع ففاتك الركوع، كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت راكعا هو سمع الله لمن حمد راكعا، ما أدركت الركوع وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها. طيب الوقوف بعد الركوع، لو ما أدركت معه هل فاتتك الركعة؟ يعني ما هو الذي يشكل فقدانك للركعة وضرورة إعادتها؟ الفرق أن الركوع متفق على أنه ركن من أركان الصلاة، أما القيام بعد الركوع فهو مختلف فيه، فمن هنا يأتي الاختلاف في الحكم. ويتبع ذلك السجود، معناته إذا لم تدركه في سجدة وأنت معه فتعيد الركعة التي كان فيها ذلك.